حديث نهصد نطحف عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه كساء أبو مسعود الأنصاري خديج رازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيش تندك في غنبار الصلاة بتخد السرب نهى نهي أكري وأمت باش بلدي عن ثمن الكلب إشبار الصيد ومهر البغي وش مهرا جنكا زناكا وحلوان الكاهن او او تشتتيتا دان بوي كسي خفزان تيتين او كسي خط انت دار ابزانين غيبي فغنبري صلى الله عليه وسلم نهي جوان هرسي تشتاكري اف هرسي تشتت هدر سنينن فاري صي هروسا مهرا جنكا خراب ويادي او كرياتيتا دان بوي مروفي خفزان